بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور نفسي وسيئات عملي. من يهده ربي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه هي المحاضرة 13 من محاضرات مقرر علم الفرائض للمستوى السابع بقسم الشريعة، وأسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، توقفنا في منتصف الحديث عن تصحيح الانكسار إذا كان على أكثر من فريق، ولا بأس بإعادة ما تقدم حتى نستطيع الربط بين عناصر هذا الموضوع. قلنا إن كيفية تصحيح الانكسار إذا كان على أكثر من فريق أن مراحله متشابهة مع مراحل تصحيح الانكسار إذا كان على فريق واحد. وطريقة العمل أننا نقسم المسألة أولا، ثم بعد ذلك نؤصلها، ثم بعد ذلك نردها إلى عولها إن كانت عائلة. وهذا العمل نعمله سواء كان الانكسار على فريق أو على أكثر من فريق. بعد ذلك ننظر بين سهام الفريق وعدد رؤوسه بنسبتي المباينة أو الموافقة، بنسبتي المباينة أو الموافقة، وحاصل النظر الآن سيبدأ الاختلاف، وحاصل النظر نثبته، لا نرفعه فوق أصل المسألة، إنما نثبته. أين نثبته؟ نثبته بجوار الورثة. طيب، ثم ننتقل إلى الفريق الثاني إذا كان الانكسار على فريقين، وننظر بالطريقة نفسها، ننظر بين السهام وبين الرؤوس بنسبتين، موافقة أو المباينة. إن كانت موافقة سنثبت وفق عدد الرؤوس، إن كانت مباينة سنثبت كامل عدد الرؤوس، وأيضا لا ننقله فوق أصل المسألة، إنما نثبته بجوار عدد الرؤوس. ثم نفعل العمل نفسه إذا كان الانكسار على 3 فرق، وكذلك إذا كان على 4 فرق. طيب، ماذا نفعل الآن؟ إلى الآن لم نخرج جزء السهم. هذه المثبتات التي أثبتناها بجوار ورثتهم، أو هذه الأرقام التي أثبتناها بجوار الورثة، ماذا تسمى؟ تسمى المثبتات من عدد الرؤوس. ماذا تسمى؟ تسمى المثبتات من عدد الرؤوس. طيب، لما كان عندي مثبت واحد، لما كان الانكسار على فريق واحد، كنت أخذ هذا المثبت وأجعله جزء السهم. الآن عندي أكثر من مثبت، قد يكون 2، قد يكون 3، قد يكون 4. ماذا أفعل؟ سأنظر بين هذه المثبتات. طيب، ننظر بينها بكم نسبة؟ ننظر بينها، ننظر بينها بالنسب الأربع: المماثلة، الموافقة، المداخلة، المباينة. حاصل النظر بين هذه المثبتات سنجعله جزء سهم المسألة. أعيد، عندي الآن مثبتات من عدد الرؤوس، المثبتات من عدد الرؤوس، ماذا سأفعل؟ سأنظر بينها، بين هذه المثبتات بالنسب الأربع، وحاصل النظر سأجعله جزء سهم المسألة. حاصل النظر بين هذه المثبتات بالنسب الأربع سأجعله جزء سهم المسألة. واضح؟ إن شاء الله أنه واضح. طيب، وبالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال، وسننتقل إلى المثال ونحاول أن نؤكده بمثال آخر أيضا حتى تكون الصورة واضحة قبل أن ننتقل إلى موضوع جديد. طيب، ننتقل الآن إلى المثال. المثال الذي لدينا هو مسألة عبارة عن تصحيح الانكسار إذا كان على أكثر من فريق. ننتقل الآن إلى المثال حتى نبين الآن كيف يكون تصحيح الانكسار. الآن الانكسار تصحيحه إذا كان على أكثر من فريق. طيب، هذا هو المثال الآن. المثال: امرأة توفيت عن 3 أخوات لأب، وأربع أخوات لأم وجدتين. الآن أعيد، هذه المرأة توفيت عن ثلاث أخوات لأب وأربع أخوات لأم وجدتين. ننظر الآن كيف نقوم بعمل قسمة المسألة حتى تكون واضحة. نبدأ الآن أول عمل قلنا نعمله أننا سنقسم المسألة. هذا الآن المسألة، جدول المسألة، سنبدأ الآن بالقسمة. ثلاث أخوات لأب كم نعطيهن؟ لابد دائما، أؤكد دائما، لابد على الطالب أن يكون ملما بأصحاب الفروض، عنده سرعة إجابة، لابد أن يجيب الطالب حتى أسرع مني في الإجابة وقت الشرح حتى يكون ملما بهذه الفروض وأصحابه. طيب، ثلاث أخوات لأب أعطيتهن الثلثين، لماذا أعطي الأخوات لأب الثلثين؟ دائما كما قلت في المحاضرات السابقة، إذا أعطيت أي وارث نصيبا سواء كان بالفرض أو بالتعصيب لابد أن تسأل نفسك لماذا؟ أعطيته الربع لماذا؟ أعطيته النصف لماذا؟ أعطيته السدس لماذا؟ أعطيته الثمن لماذا؟ أعطيته الثلثين لماذا؟ أعطيته الثلث لماذا؟ أعطيته الباقي لماذا؟ أسقطته لماذا؟ لابد أن تجيب على السؤال، إذا لم تجب على السؤال فأنت لا تملك الحل الصحيح. لابد أن تجيب الآن، لماذا أعطيت الأخوات لأب الثلثين؟ الجواب: لعدم وجود المعصب، لأنهن أكثر من واحدة، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأشقاء والشقائق. فالجواب جاهز الحمد لله. طيب، أنتقل إلى الأخوات اليوم. الأخوات اليوم كم أعطيهن؟ أعطيهن الثلث. السؤال: لماذا أعطي الأخوات اليوم الثلث؟ الجواب: أعطيهن الثلث لأنهن أكثر من واحدة، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، فأعطيتهن الثلث. هذا هو الجواب. طيب، الجدتان لهن السدس، لماذا أعطي الجدتين السدس؟ الجواب: أعطيتهن السدس لعدم وجود الأم. الإجابة جاهزة وواضحة. طيب، الآن ماذا عملت؟ قسمت المسألة. العمل الذي عملته الآن أنني قسمت المسألة. طيب، النقطة الثانية أؤصلها، الآن أقوم بالتأصيل. الآن أنظر الآن بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، بين الثلاثة والثلاثة مماثلة. طيب، ماذا أفعل؟ أكتفي بأحدهما. طيب، عندي ثلاثة وستة، بين الثلاثة والستة مداخلة، ماذا أفعل عند المداخلة؟ أخذ الأكبر منهما. إذن الأكبر الذي هو ستة أجعله أصل المسألة، ستة هو أصل المسألة. طيب، الآن سوزع نصيب كل وارث وأعطيه سهمه من أصل المسألة. طبعا بماذا أفعل؟ أقوم بقسمة أصل المسألة على المقام، والحاصل يضرب في البسط. الآن ستة تقسيم ثلاثة اثنين، اثنين ضرب اثنين يساوي أربعة، هذه الأربعة جاءت. طيب، ستة الآن تقسيم ثلاثة يساوي اثنين، اثنين ضرب واحد يساوي اثنين. الجدات ستة تقسيم ستة واحد، واحد في واحد يساوي واحد. الآن ماذا عملت؟ قسمت المسألة ثلثين ثلث سدس، ثم أصلتها ستة أربعة اثنين واحد. بقي نقطة مهمة، أردها إلى عولها إن كانت عائلة. طيب، أردها إلى عولها إن كانت عائلة. أبدأ الآن بحساب السهام، أجمعها. أربعة زائد اثنين يساوي ستة، زائد واحد يساوي سبعة. إذن أرد الستة إلى مجموع السهام فأجعل عول المسألة سبعة، هو الرقم الذي سأتعامل معه. طيب، لاحظوا الآن أن هذا العمل الذي عملته الآن هو نفس العمل الذي عملناه، وهو العمل نفسه الذي عملناه لما كان انكسار على فريق واحد. لم يأتي التغيير إلى الآن، لا زال العمل واحدا. الآن سأنظر بين سهام الفريق الأول الأخوات الآن وبين عدد رؤوسهن ثلاثة، بين الأربعة والثلاثة كل عددين متتاليين بينهما مباينة. إذن بين الأربعة والثلاثة بين الأربعة والثلاثة. أنا أتوقع أن مخرج اللقاء يعني أتقن الفرائض من كثرة تكرار الكلام فيها. طيب أربعة ضرب ثلاثة أربعة بين الأربعة والثلاثة مباينة. إذن إذا كان بينهما مباينة فإني سأثبت كامل عدد الرؤوس. أين وضعته؟ وضعته بجوار الرؤوس هنا، أجعله هنا مثبتا. طيب الآن لما كان الانكسار على فريق واحد كنت أخذ هذا الرقم ثلاثة مباشرة وأجعله فوق حول المسألة سبعة، لا الآن لا، لن أستعجل في هذه الخطوة حتى أنهي الخطوات الأخرى، فسأنتقل للفريق الثاني الآن لأنه يوجد فيه انكسار. فسهامهم اثنين، سهامهم اثنين والرؤوس عدد الرؤوس أربعة بين الاثنين والأربعة. لاحظوا الآن أنا الذي أريد في الانكسار أن تنقسم السهام على الرؤوس وليس العكس، تنقسم الرؤوس على السهام. لو لاحظنا الآن الرؤوس هنا تنقسم على السهام، أربعة تقسيم اثنين اثنين، لكن هنا الذي أريده أن تكون السهام منقسمة على الرؤوس بلا كسر، فاثنين تقسيم أربعة يساوي نصف، اثنين تقسيم أربعة يساوي نصف. طيب إذن الآن بين الأربعة والاثنين بينهما موافقة، أخذ وفق عدد الرؤوس ولا أخذ وفق عدد السهام لأن التعامل مع الرؤوس، فسأخذ وفق عدد الرؤوس أربعة، إذن وفق عدد الرؤوس اثنين. كيف خرجت الاثنين؟ يسأل طالب أو طالبة كيف خرج الاثنين؟ الجواب أني كما قلت حل العددين لعواملهما الأولية، فأقل عدد يقبل القسمة على الأربعة والاثنين هو اثنين، فاثنين تقسيم اثنين واحد، وأربعة تقسيم اثنين اثنين، الواحد هو وفق الاثنين لا أريده، والاثنين هو وفق الأربعة، أنا أريد وفق الأربعة إذن هو اثنين، وفق الأربعة هو اثنين فأجعله هنا، فأجعله هنا. طيب بعد ذلك أنتقل للفريق الثالث، الفريق الثالث الجدات. الجدات نصيبهن أو سهمهن واحد ورؤوسهن اثنين، أيضا يوجد انكسار، فالسهام واحد والرؤوس اثنين، بين الواحد والاثنين أيضا مباينة، كل عددين متتاليين بينهما مباينة، ففي هذه الحالة أثبت كامل عدد الرؤوس، سأجعله الآن مثبتا وأجعله هنا. الآن أصبح لدي ثلاثة أرقام، ثلاثة واثنين واثنين، هذه ثلاثة أرقام، ماذا تسمى هذه الأرقام الثلاثة؟ هذه الأرقام الثلاثة تسمى المثبت من عدد الرؤوس، هذه الأرقام الثلاثة تسمى المثبت من عدد الرؤوس. ماذا أفعل بهذه المثبتات؟ لو كان واحد نقلته مباشرة فوق السبعة، لو كان مثبت واحد فقط ما في إشكال أنقله مباشرة فوق السبعة، لكن الآن عندي ثلاثة، ماذا سأفعل؟ سأنظر بينها بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الذي سأنقله هنا، حاصل النظر بين هذه الأرقام الثلاثة هو الذي سيكون فوق السبعة وسيسمى جزء السهم. الآن أبدأ بالنظر، الاثنين والاثنين بينهما مماثلة، الاثنين والاثنين بينهما مماثلة، سأكتفي بأحدهما، بين الاثنين والثلاثة بينهما مباينة، إذن سأضرب أحدهما في الآخر، بين الثلاثة، ثلاثة في اثنين يساوي ستة، إذن حاصل النظر بين هذه المثبتات هو الرقم ستة، حاصل النظر بين هذه المثبتات هو الرقم ستة. أعيد الآن، بعد أن نظرنا في السهام، في سهام كل فريق وعدد رؤوسه وأثبتنا المثبت الآن له ثلاثة واثنين واثنين، هذه المثبتات تسمى المثبتات من عدد الرؤوس، لو كان مثبت واحد فقط كنت نقلته مباشرة وجعلته هنا فوق السبعة ويسمى جزء السهام، لكن عندي أكثر من مثبت، عندي ثلاثة مثبتات، سأنظر بين هذه المثبتات بالنسب الأربع، وحاصل النظر سيكون هو جزء السهم، فثلاثة، نظرت الآن بين اثنين واثنين وجدت أن بينهما مماثلة أخذت أحدهما، ثم نظرت بين الاثنين والثلاثة وجدت أن بينهما مباينة ضربت أحدهما في الآخر، ثلاثة في اثنين يساوي يساوي 6. لو أردت أن ننظر بطريقة أخرى أقول بين الثلاثة والاثنين مباينة، ثلاثة في اثنين بستة. طيب بين الستة والاثنين مداخلة سأأخذ الأكبر الذي هو 6. إذا في النهاية جزء سهم المسألة هو رقم، جزء سهم المسألة هو رقم، هو رقم 6. طيب واضح. بعد ذلك ماذا سأفعل؟ سأضرب الستة. الآن رجعت إلى طريقة العمل إذا كان انقسام على فريق بعد أن نخرج جزء السهم، رجعنا إلى الطريق الأول. لا، الآن لا يوجد أي فرق بعد أن نخرج جزء السهم، لا يوجد أي فرق بعد أن نخرج جزء السهم. الآن لا يوجد أي فرق في الكلام، سيكون الكلام متواصلا كما كان على فريق واحد. فسأقوم بضرب جزء السهم 6، سأضربه في أصل المسألة 7، في عول المسألة 7 يساوي 42. 42 تسمى مصح المسألة. إذن ضربت 6 في 7، 6 ضرب 7 يساوي 42. طيب بعد ذلك سأقوم بضرب جزء السهم في السهام تحته فيخرج نصيبهم من الجامعة. 6 ضرب 4 يساوي 24. 6 ضرب 4 يساوي 24. ثم أقوم بالعمل نفسه مع السهام الأخوات اليوم. 6 ضرب 2 يساوي 12. يعني لا بد دائما طالب الذي يدرس الفرائض أو الطالب التي تدرس الفرائض لا بد أن يكون ملما، لا بد أن يكون ملما بجدول الضرب، لا بد أن يكون ملما بجدول الضرب حتى يكون متقنا له. ثم بعد ذلك ننتقل للفريق الثالث. 6 جزء السهم المسألة يضرب في سهمهم في سهم الجدات 1، يخرج نصيب الجدات وهو 6. الآن 24 منقسمة على 3 ولا لا؟ 24 منقسمة على 3 فزال الانكسار، لأن كل واحدة من الأخوات ستأخذ 8، كل واحدة ستأخذ 8، والأربع أخوات لهم أيضا مصحح انكسارهن وهو 12، فكل واحدة منهن ستأخذ 3، وكذلك الجدات، فالجدات كل واحدة ستأخذ 3، فالجدتان كل واحدة ستأخذ 3. لو لاحظنا الآن لا يمكن أن يصحح الانكسار بأقل من هذه الأعداد، يعني لا يمكن أن آتي برقم أقل من 42 ويمكن من خلاله تصحيح الانكسار على الجدات والأخوات لأب، ويكون مساويا لفروض المسألة. فهنا لا أقل عدد يتأتى منه سهام الورثة بلا كسر هو رقم 42. أقل عدد يتأتى من نصيب الورثة أو سهام الورثة بلا كسر هو رقم 42، فلا يمكن أن آتي برقم أقل من 42 يكون منقسمة سهامه على رؤوسه بحسب هذه الفروض الثلاثة. هذا ما يتعلق بتصحيح الانكسار إذا كان على فريق على أكثر من فريق. سنأخذ بعد ذلك مثالا أخيرا حتى تكون إن شاء الله الصورة واضحة جدا في مسائل تصحيح الانكسار، حتى ننتهي من هذه المسألة، لأني كما قلت ولا زلت أكرر أيضا أن مسائل تصحيح الانكسار لا بد فيها من ضبط وإتقان حتى يكون الطالب ملما بها، لا يوجد لديه أي إشكال عند قسمة المسائل، لأنه كما قلنا إذا كان ضبط الشروط وإعطاء أصحاب الفروض فروضهم وتأصيل المسألة مهما، فأيضا تصحيح المسألة من الأهمية بمكان. ننتقل الآن إلى المثال الأخير لعله بإذنه تعالى أن يكون موضحا لهذا الموضوع وتكون خاتمة حسنة له، حتى نستطيع أن ننتقل إلى موضوع مهم وهو المناسخات، التي يعرف كثير من الطلاب والطالبات أنها من أصعب المسائل في الفرائض، وإن شاء الله تعالى ستكون مع اجتهادكم بعد توفيق الله عز وجل ومذاكرتكم والشرح الذي سأقدمه ستكون بإذن الله تعالى من أسهل المسائل وأيسرها. انتقل إلى المثال الأخير حتى نستطيع أن نختم به هذه الحلقة. المثال: توفي رجل عن زوجتين وأربع بنات وعشر أخوات شقائق. نبدأ الآن بقسمة المسألة. زوجتين سنعطي سنعطي الزوجتين الثمن. لماذا أعطي الزوجتين الثمن؟ أعطي الزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث وهم البنات. كم أعطي البنات؟ البنات أعطيهن الثلثين أيضا لكونهن أكثر من واحدة ولا يوجد معصب لهن. عشر أخوات شقائق أعطيهن الباقي. الآن أصل المسألة، لاحظوا أني أسرع وقت الحلقة، يدركني المخرج يشير إلي أن الوقت انتهى أو قارب على الانتهاء. أصل المسألة من 24، قلت لكم إذا وجدتم ثمن وثلثين مباشرة اجعل أصل المسألة 24، لأن بين الثمانية والثلاثة بينهما مباينة، أضرب أحدهما في الآخر يخرج لي 24. ثمن 24 ثلاثة، ثلثاها 16، لأن 24 تقسيم 3 8، 8 في 2 ب 16، الباقي 5، الباقي للأخوات 5. طيب لماذا أعطيت الأخوات الشقائق الباقي؟ أعطيتهن الباقي لماذا؟ الجواب لأن الأخوات مع البنات معصبات، فلا يوجد معصب لهن ويوجد فرع وارث الأنثى وارث بالفرد. طيب في هذه الآن الذي عملته، قسمت المسألة وأفصلتها، أجمع السهام، قلنا إذا كان هناك عاصب يرث بالباقي فلا يوجد أول في المسألة. الآن ماذا سأنظر؟ سأنظر الآن بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه. الآن زوجتين عددهم 2 والسهام 3، بينهما مباينة، سأثبت الآن عدد الرؤوس الذي هو 2. طيب أتوقف هنا، أكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة قبل أن أنتقل إلى المناسخات. أتمنى أن يكون هذا الشرح مستوفيا لما تقدم بيانه والحديث عنه من تصحيح الانكسار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.